بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم عن الشيعة الزيدية. الشيعة الزيدية تنسب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتعتبر الشيعة الزيدية على ما فيها من انحراف وما فيها من فساد اعتقاد تعتبر من أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة. لاحظ، أنا أقول مع انحرافها، تعد الأقرب مقارنة بعقائد باقي فرق الشيعة الأخرى كالشيعة الاثنى عشرية أو الشيعة الدروز أو النصيرية العلوية أو الإسماعيلية. إذا قارنا الزيدية بهذه الفرق الأخرى الباطنية فيكون الشيعة الزيدية هم أقرب فرق الشيعة لأهل السنة، لكنهم على ضلال وعلى عقيدة فاسدة، لابد أن نتنبه، ليسوا من أهل السنة لكنهم أقرب فرق الشيعة لأهل السنة. من أشهر شخصيات الشيعة الزيدية هو زيد بن علي، والذي تنسب إليه الفرقة الزيدية. هو الذي قاد الثورة في العراق ضد الأمويين أيام الخليفة هشام بن عبد الملك، وهو الذي قتل في عام 1122 للهجرة، طبعا بعد أن تخلى عنه أتباعه وخذلوه. ليش خذلوه؟ لأنه كان يترضى على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان لا يتبرأ منهما أبدا. كان هذا زيد بن علي رحمه الله كان تقيا، كان ورعا، كان فاضلا، وكان شجاعا، وكان وسيما، وكان مهيبا، كان ذو هيبة رحمة الله عليه. وإن كان هذا الرجل قد اتصل في حياته برأس المعتزلة، وهو اسمه واصل بن عطاء، الذي أسس يعني فرقة الاعتزال ومعتقد الاعتزال، رجل اسمه واصل بن عطاء. هذا زيد بن علي التقى واتصل في حياته بواصل بن عطاء وتأثر بأفكاره، ومن هذا الالتقاء انتقلت عقائد المعتزلة المنحرفة إلى فرق الشيعة، إلى كل فرق الشيعة. طبعا بعض الباحثين ينكر هذه العلاقة، يقول أنه لا توجد علاقة ولا يوجد اتصال ولا لقية بين زيد بن علي وبين واصل ابن عطاء الرأس من رؤوس المعتزلة، لكن نحن نقول الله أعلم بالصواب. استطاعت الشيعة الزيدية أن تؤسس لهم دولة في اليمن، وهذا بعد أن قاد إمامهم يحيى ابن منصور ابن حميد الدين، قاد ثورة هذا الرجل ضد الأتراك العثمانيين. هذا كان في عام 1322 للهجرة، واستمرت هذه الدولة حتى عام 1962 للميلاد عند قيام الثورة العسكرية اليمنية التي استولى طبعا عليها العسكر واستولوا على الحكم في اليمن، وانتقلت من الدولة الإمامية الزيدية إلى الدولة الجمهورية اليمنية التي هي بواجهة عسكرية. لكن مع هذا، مع سلطة العسكر، ما زالت دولة اليمن إلى الآن هي معقل الشيعة الزيدية إلى وقتنا الحاضر. الشيعة الزيدية ينقسمون إلى فرقتين، الفرقة الأولى هي الجارودية، والثانية السليمانية. الجارودية هم أتباع أبي الجارود، وهو زياد ابن المنذر الكوفي، وهذا زياد هو رافضي كذاب كان يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم. وطبعا الحوثيون جميعا الآن هم من فرقة الجارودية، وغالبا غالبا الذي يكون من الفرقة الجارودية لابد أن ينتقل إلى المعتقد الإمامي الاثنى عشري، بسبب أن شيخهم أبو الجارود هذا اللي هو زياد بن المنذر الكوفي كان رافضيا في بداية حياته يتبنى العقيدة الاثنى عشرية. فالحوثيين هم من الفرقة الجارودية الذين هم الآن تأثروا بالمعتقد الاثنى عشري مع المساعدة الإيرانية العسكرية والسياسية. هذه الجارودية الفرقة الأولى. أما الفرقة الثانية هي الزيدية السليمانية، اسمها السليمانية، الأولى الجارودية الثانية السليمانية، وهم أتباع سليمان ابن جرير، رجل اسمه سليمان ابن جرير، وهؤلاء يثبتون إمامة أبي بكر وعمر ولا يطعنون فيهم رضي الله عنهم، ما يطعنون في الصحابة، لا يطعنون في هذين الصحابيين الجليلين، ولا يقولون بعقيدة الشيعة الاثنى عشرية، يعني ليسوا كالجارودية، لا يقولون بعقيدة الشيعة الاثنى عشرية، لكن بعض المتخصصين يقولون بأن سليمان بن جرير، طبعا المؤسس لهذه الفرقة السليمانية، كان يرى تكفير عثمان وعائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين. في بعض المتخصصين يقولون هذه المقولة، لكن نحن نقول الله أعلم بالصواب، ولكنهم لا يحملون معتقد الشيعة الاثنى عشرية هذه الفرقة السليمانية مثل ما تحمله الفرقة الأولى وهي الجارودية الزيدية. طبعا كان هناك من كبار علماء المذهب الزيدي الذين تحولوا إلى مذهب ومعتقد أهل السنة والجماعة، كان هناك من علماء الزيدية من كبار علماء المذهب الزيدي لكنهم تحولوا إلى معتقد أهل السنة والجماعة، بل أصبحوا على منهج أهل الحديث، منهج أهل الحديث، هذا المنهج الذي كله نور، مثل الإمام محمد بن الوزير صاحب كتاب العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو يعني هذا الرجل، هذا الكتاب من أعظم كتبه وأفضلها. هذا الإمام محمد بن الوزير كان زيديا ثم تحول إلى معتقد أهل السنة والجماعة. كذلك هناك رجل معروف ومشهور اسمه الشوكاني، الإمام محمد بن إسماعيل الشوكاني صاحب الكتاب الشهير نيل الأوطار، هذا كان زيديا ثم تحول إلى منهج أو إلى مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك الإمام الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام في أدلة الأحكام، وجميعهم أصبحوا من أهل السنة والجماعة في زمانهم بعد أن تحولوا رحمة الله عليهم. وجميع هؤلاء العظماء أنا أقول كانوا ينتصرون لمنهج السلف الصالح، ما عليه الإمام أحمد وما عليه مالك وما عليه أئمة الحديث رحمة الله عليهم، وكانوا يحاربون العصبية في حياتهم، وكانوا يذمون التقليد، يحاربون التقليد، وكانوا يحاربون البدع ويحاربون الخرافات التي كانت تخرج من الطرقية ومن أهل البدع. وكان تحديدا أشد الناس منهم محاربة هو الإمام الشوكاني رحمة الله عليهم جميعا. من مشاكل الزيدية، مشاكل الشيعة الزيدية، أنهم دائما يتقلبون في آرائهم على حسب أهوائهم، هم أصحاب هوى، فتتقلب آراؤهم على حسب أهوائهم. فتارة يطعنون في خيار الصحابة، مرة يطعنوا في صحابي يعني كأبي هريرة رضي الله عنه يطعنون فيه، أما إذا كانت الرواية من هذا الصحابي توافق أهواءهم أو تأتي بما يميلون إليه فإنهم يأخذوها وينشروها ويذكرون اسم الصحابي، أما إذا خالف الصحابي في روايته أهواءهم فإنهم يتركونها، فهم أصحاب تقلب في آرائهم. كذلك الزيدية من عقائدهم أنهم يقولون بالأصول الخمسة، في أصول خمسة تقول بها المعتزلة. إحنا قلنا أن الاعتزال أثر في كل فرق كل فرق الشيعة، من هذا التأثير قولهم بالأصول الخمسة التي تقول بها المعتزلة. الأصول الخمسة إيش هي؟ الأصل الأول التوحيد، ويقصدون بالتوحيد مش لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا، يقصدون بالتوحيد نفي الصفات الإلهية، يثبتون الأسماء وينكرون الصفة، يعطلون الصفة لله عز وجل، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني عندهم العدل، يسمى الأصل الثاني هو العدل، وهم يقصدون به نفي القدر، فهم قدرية في هذا الباب، فهم قدرية من هذا الباب. الأصل الثالث من أصولهم قولهم المنزلة بين المنزلتين. إيش معنى المنزلة بين المنزلتين؟ يقولون أن مرتكب الكبيرة في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، يعني منزلة بين المنزلتين، يعني إيش المنزلتين؟ المنزلة الأولى هي منزلة الإيمان والكفر، فالذي يفعل الكبيرة هو بين الإيمان وبين الكفر، يعني ليس بكافر وليس بمسلم. وهذه المسألة تقول بها كذلك الإباضية الخوارج، لأنهم تأثروا بالمعتزلة، فالإباضية تقول أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، لكن مآله في الآخرة أنه مخلد في نار جهنم، وهذا خلاف ما يعتقده أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقول إن مرتكب الكبيرة هو تحت المشيئة، تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ويسمونه أي يسمون مرتكب الكبيرة أهل السنة يسموه الفاسق الملي، الاسم الشرعي له الفاسق الملي، أي أنه فاسق بالكبيرة التي فعلها، زنا، يشرب خمر، يسرق، هو فاسق بهذه الكبيرة لكنه من أهل الملة، لم يخرج من الإسلام، وهو تحت مشيئة الله عز وجل. يوم القيامة إن شاء عذبه سبحانه وتعالى بقدر الذنب الذي فعله ثم يدخله الجنة، أو ابتداء بسعة رحمة الله عز وجل يدخله الجنة ابتداء. فأهل السنة يقولون إن الفاسق أو الذي يرتكب الكبيرة هو تحت مشيئة الله عز وجل. أما هؤلاء الشيعة والإباضية يقولون بالأصل الذي هو المنزلة بين المنزلتين، أي أنه بين الإيمان وبين الكفر. الأصل الرابع عندهم الذي يقولون به هو ما يعرف عندهم بإنفاذ الوعيد، هذا تقول به المعتزلة، وهو قولهم بأن صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم إذا لم يتب منها قبل موته، إن تاب يقولون تاب الله عليه، لكن إنسان يشرب خمر ومات وما تاب هذا مخلد في نار جهنم، وهذا أصل من أصول المعتزلة التي تقول به كل فرق الشيعة، وتقول به الإباضية الخوارج التي تأثرت بالمعتزلة كذلك. كذلك الأصل الخامس عندهم وهو ما يعرف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الغلاة والأمراء الظلمة. كذلك الشيعة الزيدية تقول بأن الإمامة تكون في جميع أولاد فاطمة رضي الله عنها، كل أولاد فاطمة، يعني من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين وما يعقبوه من أبناء، خلافا للشيعة الاثنى عشرية. الشيعة الاثنى عشرية تجعل الإمامة فقط في ابن فاطمة وهو الحسين، ثم الحسين وأبنائه. الشيعة الزيدية تقول في كل أبناء فاطمة سواء كان من الحسن أو من الحسين، وهذا الخلاف بين الزيدية وبين الشيعة الاثنى عشرية. كذلك الشيعة الزيدية لا ترى عصمة الأئمة، لا يقولون بعصمة الأئمة كما تراها الشيعة الاثنى عشرية. الزيدية كذلك ينكرون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعصاة المسلمين. الشيعة الزيدية ينكرون خروج المهدي، لا يؤمنون بخروج المهدي. عندهم بعض المخالفات في العبادات، مثل قولهم في الأذان حي على خير العمل، وهذا يوافقون فيه جميع فرق الشيعة وعلى رأسهم الشيعة الاثنى عشرية. كذلك من صفاتهم أنهم يرسلون أيديهم في الصلاة كباقي فرق الشيعة، يعني لا يرفع يده في الصلاة على صدره أو على بطنه، لا، يرسلونها أي يسدلونها تماما مثل الإباضية الخوارج وجميع فرق الشيعة، كلهم يسدلون أيديهم في الصلاة. طبعا الزيدية لا ترى صلاة التراويح جماعة، هم لا يصلون، لا يرون الصلاة صلاة التراويح جماعة، يرونها من البدع، ولا يرون الصلاة خلف الإمام الفاسق. هذا ما تيسر على عجالة، هذا ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.